بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. حسنت. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله فيها بيان المنهج الأصيل الذي مضى عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. هذا الأصل هو العمدة، وهو الآخية التي يدور كل شيء عليها ويرجع إليها. نتبع السنة والجماعة. السنة هي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أوجب شيء على العبد أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله. واعلم يا رعاك الله أن القرآن والسنة كلمتان مقترنتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ذكرا معا أو ذكرت إحداهما. بمعنى لو اكتفي في الذكر بإحدى هاتين الكلمتين فالأخرى مقترنة بها في المعنى قطعا. فإذا قيل نتبع القرآن أي والسنة، وإذا قيل نتبع السنة أي والقرآن، فهما إذن كلمتان مقترنتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، لكن قد يكتفى في الذكر بإحداهما عن الأخرى. أقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع مع كتاب الله: فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أدلة كثيرة. وهذا الموضوع قد تكرر بيانه في مواضع من هذه الرسالة وفي غيرها من الدروس. المقصود يا أيها الأحبة أننا معشر أهل السنة والجماعة متجردون لاتباع الحق، فلا شيء عندنا يسعى لإرضائه إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا شيء يسعى لاتباعه إلا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القضية الأهم والقضية المحورية في حياة المسلم الصادق: جرد نفسه لاتباع مراضي الله عز وجل، جرد نفسه للاقتداء بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي كتابا وسنة، فيه الكفاية وفيه الغناء وفيه الهداية وفيه بلوغ المرام وفيه السلامة من كل مخوف. فما أحرى المسلم أن يكون أشد شيء حرصا على أن يزن حياته وكل أقواله وأفعاله بميزان الكتاب والسنة، وأن يتجرد في طلبهما عن كل هوى، وأن يكون همه اتباعهما ولا شيء وراء ذلك، ينتسب إلى السنة ويعتصم بها ويدافع عنها ويطرح كل شيء عندها. هذا هو المسلم الذي يريد نجاة نفسه، يبرأ من كل شيء خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه السلف الصالح. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأصل، والتطبيق العملي لها في سنة أصحابه رضي الله عنهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلا عقيدة خلفية ولا مذهبا فكريا ولا جماعة تسمى إسلامية، إنما عقيدة ومنهاج سني محمدي سلفي. هذا الذي على كل مسلم أن يلزم نفسه إلزاما به، فلا جهمية ولا قدرية ولا جبرية ولا رافضية ولا إباضية ولا زيدية ولا مذاهب تدعى فكرية كعقلانية وحداثية وليبرالية وعلمانية، ولا أحزابا تسمى إسلامية، لا إخوان ولا قطبية ولا تبليغ ولا تحرير ولا داعش ولا قاعدة، إنما اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فحسب. القضية يا إخوتاه جنة ونار، كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أبان عن افتراق هذه الأمة إلى فرق كثيرة زاد عددها على عدد الفرق التي افترقت إليها اليهود والنصارى. إنها الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على الحق، وليس هذا الوصف حقا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، إنهم السلف الصالح وأتباعهم، هؤلاء هم الذين فازوا بالنجاة، وغيرهم لا والله ما ضمنت لهم النجاة، على اختلاف بينهم بين قرب أو بعد عن منهاج أهل السنة والجماعة. لكن الحق المحض إنما هو في منهج أهل السنة والجماعة، فيما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقام يا إخوتاه عظيم، يستحق أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يطوعها عليه تطويعا. ليست الخسارة خسارة دينار أو درهم أو ناقة أو بعير، المقام مقام فوز أو خسارة. فوز تبعه نعيم، خسارة يخشى من ورائها عذاب أليم. فحذار يا عبد الله أن تغامر في هذه القضية، لا يكون أمامك إلا متبوع واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ستسأل عنه في موضعين عظيمين، في قبرك ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والرسول الذي بعث إلينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لن تسأل عن إمام لفرقة أو قائد لحزب أو غيرهما، إنما ستسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجبته. فدونك هذا المقام العظيم واختر لنفسك، دونك هذا المقام العظيم واختر لنفسك. قال رحمه الله: والجماعة. الجماعة في هذا الموضع يراد بها أحد معنيين كلاهما حق، وقد أبان عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية إن كنتم تذكرون. الجماعة يراد بها الاجتماع، ويراد بها القوم المجتمعون. إذن الجماعة يراد بها الاجتماع أو المجتمعون. فأما الاجتماع فالمراد بذلك الإجماع، فنحن نتبع الكتاب والسنة ونتبع أيضا الإجماع الذي انعقد وصح، فإنه ملزم للمسلم عندنا معشر أهل السنة والجماعة، ولا يجوز خرقه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن أهل السنة والجماعة يقبلون بل ويتبعون ولا يشقون عصا الإجماع، ويزينون بهذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع كل ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة. المعنى الثاني القوم المجتمعون، والمراد بذلك أمران. أولا المجتمعون على إمام شرعي صحت بيعته شرعا وانعقدت، فلا يجوز لأحد أن يشذ وينفرد، فالواجب عليه أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون من البيعة والسمع والطاعة، ولا يجوز بحال أن يشق عصا الجماعة. وهذا ما دل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والمعنى الثاني المجتمعون على الحق، القوم المجتمعون على الحق، وهؤلاء هم السلف الصالح ومن تبعهم. والمعنى حينئذ أننا معشر أهل السنة والجماعة نلتزم منهج السلف الصالح وما مضى عليه أولئك الأخيار، ولا نشذ ولا نخرج عن هذا. وسمي هؤلاء بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، سمي هؤلاء بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق. وهذا ما جاء في بعض روايات حديث افتراق الأمة، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة هي الجماعة. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا من حديث معاوية رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود، وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه كما عند أحمد وابن ماجه، كذلك جاء من حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه، كذلك جاء من حديث سعد بن أبي وقاص عند المروزي في السنة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفرقة الناجية هي الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على اتباع الحق الذي أنزله الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار الحسنة في هذا المقام ما قال الأوزاعي رحمه الله فيما روى اللالكائي في السنة، قال رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. الجماعة المنضوية على الحق قد تقل في بعض الأزمان وقد تكثر، ولا عبرة بالقلة والكثرة، لا عبرة بالجمع العظيم، إنما العبرة بلزوم الصراط المستقيم. ولذا جاء عن السلف روايات كثيرة أن الجماعة هي الحق أو ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ومن ذلك ما عند الخطيب في الفقيه والمتفقه عن النخعي وروى هذا غيره أيضا قال الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. وقال أبو شامة رحمه الله في الباعث الحثيث حيثما جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد هو لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا وإن كان المتمسك به قليلا. نعم هذا هو الحق وصدق رحمه الله. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من أهل السنة هم الجماعة على قلتهم زمن الفتنة، والأكثرون الذين كانوا على خلاف الحق هم الشذاذ لأنه كان على الحق. وقد يقول قائل كيف يصح أن يقال للواحد إنه جماعة؟ فيقال يصح ذلك لأنه وافق الجماعة الأولى حين فسد كثير من أهل هذا الوقت، فهذا الواحد في هذا المكان أو في هذا الزمان هو الذي يمثل الجماعة الأولى، جماعة السلف الصالح التي اجتمعت على الحق. وهذه الجملة وهي قوله رحمه الله ونتبع أو نتبع السنة والجماعة، هذان الأمران أمران متلازمان، فمن اتبع السنة فقد اجتمع على الحق مع إخوانه، يعني الذين اتبعوا السنة هؤلاء هم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولا بد، والذين اجتمعوا على الحق فإنهم قد التزموا بالسنة ولا بد. إذن الأمران متلازمان. كذلك الشأن إذا فسرنا الجماعة بالإجماع، فمن التزم بالكتاب والسنة فإنه سوف يلتزم بالإجماع، ومن التزم بالإجماع فلا بد أن يكون ملتزما بالكتاب والسنة، لأن الإجماع لا بد أن يكون عن دليل من الكتاب والسنة. الله جل وعلا أعلم. ثم قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه الكلمات الثلاث متقاربة أو متلازمة. قال الشذوذ، الشذوذ هو مخالفة الحق، والمراد بذلك على وجه التفصيل هو الشذوذ الذي يقتضي مخالفة الإسلام أو خرق الإجماع أو شق عصا الجماعة التي يجب التزامها وما يلزم من ذلك من إثارة الفتن. هذا هو الشذوذ المنفي، هذا هو الشذوذ المنهي عنه. الله جل وعلا يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشذوذ يرعاك الله بالتأمل في أحواله نجده ينقسم إلى قسمين، إلى شذوذ علمي وشذوذ عملي. أما الشذوذ العلمي فهو أن يقول القائل بمقالة مخالفة للكتاب والسنة أو خارقة لإجماع الأمة، هذا يقال إنه قد وقع في الشذوذ أو شذ عما عليه المسلمون أو ما عليه أهل العلم. والعملي هو مخالفة ما اجتمعت عليه الأمة عمليا بلا حجة شرعية، مخالفة ما اجتمعت عليه الأمة عمليا بلا حجة شرعية. كان يجتمع المسلمون في بلد من البلاد على بيعة إمام وتتوفر الشروط الشرعية لذلك، ثم يشد هذا الإنسان فيشق عصا هذه الجماعة، هذا شذوذ عملي. كذلك كان يجتمع على عبادة من العبادات، كان يجتمع على الوقوف بعرفة في يوم معين فيشد عن ذلك كما تفعل بعض الفرق، أو يجتمعون على يوم الصوم أو يوم الفطر فيشد عن ذلك، فهذا كله من الشذوذ المنهي عنه. قال رحمه الله: والخلافة والفرقة. الخلاف والفرقة كلمتان متقاربتان، ولأهل العلم بحث في الفرق بينهما وفي استعمالهما حال الاقتران أو حال الانفراد. تارة يطلقونهما على معنى واحد، والغالب أن الفرقة أو الافتراق أشد من الخلاف، أو يقال إن الفرقة أشد الخلاف، والغالب أيضا أن الفرقة ينتج عنها شقاق ونزاع شديد وعداوة بخلاف الخلاف. وبعض أهل العلم يفرق بتفريق اصطلح عليه، وهو أن يخص الفرقة بالخلاف في أصول الدين والخلاف في فروعه. مهما يكن من شيء، فإن الإسلام أحرص شيء على اجتماع كلمة أهله، والخلاف في هذه الأمة مقدر وقوعه، لكن المطلوب شرعا السعي في إزالته، فالخلاف شر والاجتماع خير منه. وأهل السنة والجماعة أقوم الناس بهذا الواجب، وأحرص الناس على قطع دابر كل ما يؤدي إلى حصول النزاع والفرقة والخلاف في الأمة. والنصوص في هذا كثيرة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه النصوص وغيرها وما في معناها تدل على أن المطلوب من المسلمين أن تجتمع كلمتهم، وأن يأتلفوا فيما بينهم، وأن يدعوا أسباب الشقاق والنزاع وإن دقت. ومن تأمل في أدلة الشريعة ومواردها ومصادرها، بل وفي تفاصيل أحكامها، وجد أن هذا من المقاصد العظيمة لهذا الدين العظيم، حتى إنك تجد أن الشريعة منعت أشياء كثيرة في أبواب المعاملات وفي أبواب أحكام الأسرة، كل ذلك سدا لذريعة حصول الشقاق والنزاع في هذه الأمة. إذن هذا من الأمر العظيم. واعلم أيها الموفق أن الفقه في مسائل الاجتماع ودرء الفرقة فقه نفيس، ومنبغي عليك يا طالب العلم أن تتحلى به. ولا أظن أن أحدا يحرص على هذا الباب العظيم إلا وهو مستشعر أهمية الدعوة ومصلحة الإسلام و درء كل ما يكدر صفو اجتماع المسلمين. هذا باب عظيم يحتاج إلى فقه في مقاصد الشريعة، ويحتاج إلى تجرد، إلى تجرد من الهوى ومن العصبية ومن الحزبية. وكلما مضى الإنسان في طريق العلم وكثرت تجربته وكبرت سنه، فإنك ستجده أحرص شيء على الاجتماع على الخير والسنة وعلى درء أسباب الفتنة. ويعجبني في هذا كلمة حسنة للعلامة مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، حينما قال في المجلد 12 من مجموع فتاويه، قال: الاجتماع الذي فيه نقص كبير خير من الافتراق الذي يظن فيه خير كثير. هذه كلمة ثمينة ولا يدرك مراميها إلا أهل العلم والفقه، والله جل وعلا أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. كأني بها تعقيب على ما تقدم من قول المؤلف رحمه الله، ولا نرى، نعم قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. كأني به يعقب على ما تقدم، وهو بيان أن طاعة الأئمة من أهل الجور والفسق وعدم الخروج عليهم شيء، ومحبتهم ومودتهم شيء آخر. فمسألة طاع وعدم الخروج هذه لها مأخذها ولها أصولها التي ترجع إليها، ومسألة المحبة والبغض، من يحب ومن يبغض، هذه مسألة لها أدلتها ولها أحوالها ولها أحكامها. فالحاكم الفاسق الظالم الجائر الذي يجب الصبر عليه وعدم الخروج عليه، هذا لا يقال إن هذا يقتضي محبته على ما هو عليه من هذا الظلم والفسق والخروج عن طاعة الله جل وعلا، إنما يعامل بما تقتضيه الشريعة من المحبة أو البغض بحسب حاله. نحن معشر أهل السنة والجماعة نحب أهل العدل والأمانة، من كان من هؤلاء الأئمة من أهل الصلاح، من أهل الأمانة، من أهل العدل، هذا يحب وحري به أن يحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله ذكر منهم الإمام العادل، هذا له فضل وله مكانة وحري أن يحب. وأما من كان من أهل الجور والخيانة فإنه يبغض، لأن الله يبغض من كانت هذه حاله، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وعلى العبد أن يوافق الله سبحانه وتعالى في محابه ومباغضه، يعني ما يحبه وما يبغضه. فمن كمال محبة الله عز وجل أن تحب من يحب وأن تبغض من يبغض. ومهما يكن من شيء فالمحبة في الله والبغض في الله، وتطويع هذه المشاعر لتكون في ضوء ما دل عليه الشرع، هذا يا إخوتاه من كمال الإيمان الواجب، ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه أن تكون محبته مودته موالاته وأن يكون بغضه وعداوته منضبطة بالضابط الشرعي. إذا كنت محبا لله عز وجل فتحب من يحبه الله من أوليائه، وإن اجتهد فنالك منه شيء من الإساءة، فهذا لا يلغي ما عليك تجاهه شرعا من المحبة في الله جل وعلا، هذا مقام مجاهدة. وكذلك من كان قائما أو متصفا بوصف يبغضه الله جل وعلا، فمن محبتك لله عز وجل وانصياعك لأمره أن تبغض ما يبغضه الله جل وعلا. وما دل الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يبغض من اتصف بهذه الصفات؟ فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال ابن السحنان رحمه الله: وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه الجملة قريبة مما سبق، مما مر معنا في كلام المؤلف رحمه الله، ألا وهو قوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فهذه الجملة فيها قرب من تلك الجملة، والمؤلف رحمه الله كما تعودنا في هذه الرسالة أنه قد يعيد المعنى الواحد أكثر من مرة باتفاق بين الموضعين أو باختلاف يسير بينهما. على كل حال، الاشتباه هو الغموض والخفاء وعدم الوضوح، فمتى ما كان شيء من أمر الشرع خفيا، سواء كان هذا لأن الدليل لم يفصح عنه ولم يبنه، أو لقصور في علم الإنسان، فإن الواجب أن يحجم الإنسان عن أن يقول على الله أو على شرعه بغير علم، إنما عليه أن يعلن جهله وكفه عن الكلام فيقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وهذا الموضع فيه مسائل: المسألة الأولى، كلمة الله أعلم تقال عند الجهل أو الاشتباه، يعني أن لا يكون عند الإنسان علم بمسألة من مسائل الشرع يجهلها، أو أنه ما تحرر له وجه الصواب نظرا لاختلاف ظواهر الأدلة في أمام ناظريه مثلا، فالموضوع عنده ملتبس أو مشتبه، حينها أيضا يقول الله أعلم، وهي في معنى كلمة لا أدري، الله أعلم ولا أدري، أو ما قاربهما كقول جماعة من أهل العلم لا أحسن هذا، كلها تدور في فلك واحد. على كل حال، هذه الكلمة يا إخوتاه الله أعلم فيها ثلاثة أشياء: أولا فيها الإقرار بأن لله جل وعلا كمال العلم فيما جهله القائل، فعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، فهو أعلم بهذا وبغيره جل وعلا. والأمر الثاني أن القائل يظهر تواضعه ويبرأ من الكبر، فهو مع تفويض العلم إلى عالمه تجده يقر على نفسه بالجهل وأنه لا علم له بهذا المقام. والأمر الثالث أنه يظهر الأدب مع الله جل وعلا، حيث إنه لم يتكلف الكلام في دين الله جل وعلا بغير علم، فهي كلمة عظيمة وقد جاء فيها الدليل، بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أعلم، كما في قوله جل وعلا قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي أعلم بعدتهم، كذلك في قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث فيها قول الله أعلم أو قول لا أدري. وساق ابن حجر رحمه الله في فتح الباري طرفا من هذه الأحاديث. وبناء على هذا فإنه يتعين على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فمن لم يعلم مسألة شرعية فإن الواجب عليه أن يكف عن الخوض فيها، لأنه حينها سيتكلم بجهل، سواء كانت مسألة يقررها ابتداء أو أنه سئل فلا يعرف الجواب، ثم هو بعد ذلك إما أن يعلن جهله ويفوض العلم إلى الله عز وجل ويكتفي بذلك، أو أنه إذا كان مسؤولا يستمهل السائل إلى وقت يبحث خلاله ويحرر، فلربما يتضح له وجه الصواب، أو أنه يحيل إلى من يظنه عالما بهذا الأمر، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المسح على الخفين فأمرت السائلة أن يسأل علي رضي الله عنه فإنه أعلم بهذا مني، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيفعل الإنسان ما يراه من مصلحة بين هذه الأمور الثلاثة. المسألة الثانية علاقة هذه المسألة بمباحث الاعتقاد، يعني لماذا يريد المؤلف رحمه الله هذه الجملة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، والمتن متن عقدي. الذي يظهر الله أعلم أن هذه العلاقة تظهر من خلال ثلاثة أمور. أولا أن منهج أهل السنة والجماعة في المسائل التي خزن عنا علمها هي أن نكف ولا نخوض، بل ولا نحوم حول الحمى، ونكل العلم فيها إلى العليم بكل شيء، إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، وذلك ككيفيات صفات الرحمن سبحانه وتعالى أو كنه الحقائق الأخروية أو دقائق مسائل القدر والحكمة والتعليل مما لا سبيل للعباد إلى العلم به. مثل هذه المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأنهم يكفون ويقولون الله أعلم. والأمر الثاني في ذكر هذه الجملة بيان تميز أهل السنة والجماعة عن منهج أهل البدع. فأهل السنة تكلموا في العقديات في حدود ما علموا وسكتوا عما سواه فوفقوا للصواب. أهل السنة عن علم نطقوا وببصر نافذ كفوا. أما أهل البدع فما أوردهم الموارد إلا أنهم تكلفوا الخوض فيما لم يكلفوا به، وكانت جرأتهم جرأة قبيحة على الدخول فيما لا سبيل إلى العلم به، وبالتالي قالوا على الله جل وعلا وعلى دينه بغير علم، وكان اعتمادهم لا على الوحي إنما على آرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، فما وفقوا للصواب. والأمر الثالث أن من مرت به مسألة عقدية لم يتحرر له القول الصواب الذي يطمئن إليه فيها، فليس له أن يجتهد فيها برأيه، بل عليه أن يكف وأن يكل العلم إلى عالمه. وقل مثل هذا في الفتاوى العقدية، فإذا سئل عن مسألة عقدية فليس له أن يجيب المستفتي إلا بعلم، وإلا فواجب أن يتوقف حذرا من أن يضل غيره أو يضر نفسه. المسألة الثالثة قول الله أعلم أو لا أدري، ولزوم الورع الواجب عند الاشتباه أو الجهل، هذا يا إخوتاه من الواجبات المتعينة. ليس دين الله حما مباحا ليتكلم الإنسان فيه بما يشاء، لا والله، بل هذا مقام عظيم وحدوده شديدة، فليس للإنسان أن يتقحمه بجهل. إذا ما قتلت الأمر علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت تجهله، وإياك والأمر الذي أنت جاهله، احذر تنبه، فإن القول على الله عز وجل والقول على دينه بغير علم فيه مفاسد كثيرة، ويدل على نقص عظيم في الإيمان والاتباع، ويتبين هذا بما يأتي. أولا أن من تكلف الكلام في دين الله في مسائل الفقه أو مسائل الاعتقاد أو في تفسير كتاب الله أو في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من مسائل الدين، من تكلم فيها بغير علم فقد قال على الله بغير علم، وقال على الله الكذب، وهذا لا شك أنه من أعظم المحرمات، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، هذا أمر عظيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المقام يا إخوتاه مقام عظيم، فإن من أنف من قول لا أدري فإنه سيتكلف الكذب ولا بد، والمصيبة أنه كذب على الله وعلى دينه. جرأة، وأي جرأة، وقسوة في القلب، وأي قسوة. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه الكلمة قالها غيره أيضا رضي الله عنه، إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، هذه كلمة ثمينة ينبغي أن تكون نصب عينك يا طالب العلم. وسئل سعيد بن جبير رحمه الله عن مسألة فقال الله أعلم، ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. ثانيا من تكلف الكلام في دين الله بغير علم فإنه متبع للهوى لا للهدى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وما أقبح حال هذا الإنسان. قال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هذه حاله، شاء أم أبى، هو مضل عن سبيل الله، شعر أو لم يشعر. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، نعوذ بالله من عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هذا شيء يبغضه الله أشد البغض، المقت أشد البغض، كون الإنسان يتكلم في دين الله عز وجل بغير حجة شرعية وقع فيما يبغضه الله تبارك وتعالى. ليحذر من كان يريد نجاة نفسه. الأمر الثالث: المنع من الخوض في دين الله جل وعلا بغير علم، حفاظ على الشريعة، بهذا تحفظ الشريعة من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان. فحدثني لو فتح باب القول في دين الله جل وعلا بغير علم ماذا سيكون؟ إنه ليوشك أن يضيع الدين المنزل ويختلط بغيره عياذا بالله. إذا كنت تخاف على شخصيتك ومكانتك ونظرة الناس إليك من أن تقول: لا أدري ماذا يقول الناس عني، فلان لا يدري، فيه يعني غض من مكانة العلمية، فلا بد أن أقول شيئا. لا يا عبد الله، صيانة الدين أولى من صيانة النفس، هذا إن كان للدين في نفسك المكانة اللائقة به. الأمر الرابع: الكف عن الخوض في دين الله جل وعلا بغير علم أو فيما أمر الإنسان بعدم الكلام فيه مما خزن الله عز وجل عنا علمه من مسائل الغيب. هذا يا إخوتاه، هذا الورع وهذا الكف وهذا السكوت وهذا الامتناع عن الكلام بغير علم علامة الإخلاص، وضده وهو الخوض في دين الله عز وجل بغير علم من علامة الرياء. فإن من كان يريد وجه الله بعلمه لا يبالي بالناس، مدحوه أو ذموه كلاهما سواء، فحقيقة الإخلاص أن يستوي عندك مادحك وذامك. ولذا لا يبالي المخلص بقول لا أدري، فهو لا يستشرف للناس ولا يتطلب مدحهم ولا يتطلع إلى تكريمهم، هو يعامل الله، هو يراقب الله، هو يخاف الله، ولذلك يمسك عليه لسانه. قال القاسم ابن محمد رحمه الله: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. هكذا أهل الإخلاص يا إخوته. أما من يريد غير وجه الله عز وجل بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري. ولذلك انظر سيرة العلماء الراسخين الصادقين المخلصين الذين راضوا أنفسهم على الإخلاص وعلى مراقبة الله عز وجل، فإنك تجد أن من أسهل الأشياء على أنفسهم أن يقول الواحد منهم في شيء لا يعلمه لا أدري، الله أعلم. الأمر سهل ويسير جدا ولا يحمل الإنسان له هما. يقول الشعبي رحمه الله: خرج علينا علي رضي الله عنه وهو يقول: ما أبردها على كبدي، ما أبردها على كبدي. قال: وما ذاك؟ قال: أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. ما أبردها على الكبد كلمة الله أعلم، سهلة ويسيرة. وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن مسألة فقال رضي الله عنه: لا أدري. ثم قال: نعم ما قال عبد الله بن عمر. سئل عما لا يعلم فقال: الله أعلم. ومالك رحمه الله جاءه رجل فقال: إنه قد حملني أهل بلدي سؤالا أسألك إياه، وقد جئتك من مسيرة 6 أشهر. فقال له: سل. فلما سأله قال: لا أحسنها. فبهت الرجل مالك رحمه الله بكل سهولة يقول له: إيش؟ لا أحسنها، ما أدري. فقال: وماذا أقول لأهل بلدي؟ قال: قل لهم إن مالكا قال إنه لا يحسنها. يعني بكل سهولة، يعني قل لهم إن مالكا لا يحسنها. يعني ما المشكلة يعني؟ ولذلك في المشهور عنه أنه جاءه سائل فسأله عن 48 مسألة، أجاب في 32 بلا أدري. وما بالى ماذا يقول الناس وماذا يظنون. وإني لأسألكم: هل أثر هذا شيئا في مكانة مالك رحمه الله، أو أنه زاده ذلك رفعة في أعين أهل الإيمان؟ إي وربي الثانية. فعلامة الإخلاص يا إخوتاه أن يكون خوفك من الله عز وجل مقدما على خوفك من مقالة الناس تجاهك. الأمر الخامس أن من سكت عند جهله أو اشتباه الأمر عليه ولم يتقحم ما لا يحسنه فقد أكرم نفسه وصانها عن الإهانة. فإن من إهانة المرء نفسه أن يخوض فيما يجهل. إي والله، إنه ليزري بنفسه ويضحك العقلاء والعلماء على عقله، شعر بذلك أو لم يشعر. وما أحسن ما قال القاسم بن محمد رحمه الله: من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علما. الأمر السادس أن إحجام المرء عن الكلام عن غير علم في دين الله نوع من العلم وأدبه. كونك تقول الله أعلم أو لا أدري هذا نوع من العلم في الحقيقة. ولذلك في الصحيحين من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ماذا قال؟ من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: العلم 3: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. وقال ابن عبد البر رحمه الله: صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا أدري نصف العلم. وهذه الكلمة جاءت عن جماعة من المتقدمين كالشعبي وعطاء بن أبي رباح وغيرهما رحمهم الله جميعا. ووجه ذلك راجع إلى ثلاثة أمور. أولا، كون ذلك من العلم المراد به أنه من آداب العلم المتعينة. الوجه الثاني أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، بمعنى هذا المتكلم الذي قال لا أدري أو الله أعلم، وفي الحقيقة يميز بين مواضع علمه ومواضع جهله، فكان عنده نوع علم بخلاف الذي جهله مركب مكرر، فإنه يجهل ويجهل أنه يجهل. والأمر الثالث أن هذا الورع من أن يقول الإنسان بغير علم ويكف لسانه عن الخوض في ذلك نتاج العلم بالله عز وجل، ونتاج العلم بدينه، ونتاج العلم بخطر القول على الله بغير علم. فهذا العلم هو الذي جعله يرجح الوقوف عند الشبهة على اقتحام الهلكة. ولا شك أن هذا أمر لا يعرفه ولا يدركه ذلك الجاهل الأحمق الذي لا يبالي ما خرج من فيه. وما أحسن ما قال بعضهم: حسن من سكت لأجل الله تورعا كحسن من نطق بالعلم لأجله تبرعا. المسألة الرابعة والأخيرة، هناك أثر عن عمر رضي الله عنه قد يستشكل، بعض الناس يستشكل كلمة الله أعلم، فيقول يعني جاء عن عمر رضي الله عنهما، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أن يقال قولوا نعلم أو لا نعلم، وذلك فيما أخرجه الشيخان عنه رضي الله عنه أنه سأل يوما أصحابه فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخر الآية، فقالوا الله أعلم. إيش قالوا؟ الله أعلم. فغضب رضي الله عنه وقال قولوا نعلم أو لا نعلم، ما أراد منهم كلمة إيش؟ الله أعلم. قولوا نعلم أو لا نعلم. والجواب عن هذا أن يقال إن قول الله أعلم عند الجهل أو الاشتباه كلمة دلت عليها الأدلة وأطبقت عليها الأمة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا اليوم بلا نكير. وإنما يوجه كلامه رحمه الله على أنه لم يرد في ذلك الموضع أن تجعل كلمة الله أعلم ذريعة لسكوت من عنده علم، لأن كلمة الله أعلم تصلح من حيث الوضع لأن يقولها العالم وأن يقولها الجاهل، أليس كذلك؟ حتى لو قال العالم الله أعلم أليس صادقا؟ فأراد رضي الله عنه أن يعرف ما عندهم، وأراد أن يكون العالم منهم بنزول هذه الآية ومعناها أن يكون متكلما وأن لا يتدرع بهذه الكلمة لسكوته فيقول الله أعلم وهو يعلم. هذا الذي يبدو والله أعلم، وهذا الذي وجه به أهل العلم هذه الجملة منه رضي الله عنه. والله جل وعلا أعلم. ولعل هذا القدر فيه كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.